اسم الرب يسوع. أحبائي في هذا المساء إحنا عنا أمامنا هذه الفرصة موجودة في محضر الرب. الرب فاتح لك فرصة في هذه الليلة وبحكي لك أنا أقبلك كما أنت، تعال إلي. في فترة العبادة اللي جاي رح نختلي في الرب وندعوه وهو قريب. ندعو الرب، هو قريب موجود في هذه اللحظات، يسمعك ويسمع قلبك، يراك، هو فاحص القلوب مختبر الكلى. في كلمات الترنيم الجاي بتقول تقبلني فآتي بقلبي وذاتي، فكل اشتياقي يسوع أن أدنو إليك. بقبحي آتي بكل فسادي وبضعفي آتي ساجدا لديك. يسوع يسوع يسوع، ذاك الاسم الذي يخلص، ذاك الاسم الذي يحرر، ذاك الاسم الذي يطهر، ذاك الاسم الذي يجعل من الموت حياة. يسوع يسوع يسوع. Yes. تعرف في هذه الليلة يوجد لك أعظم رجاء، يوجد لك كل الرجاء، في هذه الليلة يوجد كل الأمل بيسوع، يسوع وحده. أنت مدعو في هذه الليلة أن تبدأ علاقة جديدة مع يسوع. الله قريب لك، أقرب إليك من نفسك إليك، قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. هو مختبر القلوب وفاحص الكلى، هو يعرف قلبك وفكرك وروحك. أنت مدعو الآن أن تدعو يسوع إلى بيتك، وأن تدعو يسوع إلى حياتك، وأن تدعو يسوع من جديد أن يبدأ معاك علاقة جديدة. احكي له استلمني آتي بقلبي وذاتي مكرسا حياتي، فكل اشتهائي أن أدنو إليه. لك أفكاري وكل قراري، وها كل مالي ذبيحة لديك. كل ما أملك أيها السيد الرب لك وحدك، مالي وكل مالي. أنت يسوع، أنت حبيب قلبي الغالي. يسوع ندعوك، وكل الذين نادوا عليك نالوا شفاء. كل الذين أتوا إليك وجدوا حياة. أنا آتي إليك في هذا المساء من قلبي، أدعوك وأنت قريب. مبارك اسمك، مبارك اسمك يا يسوع. ابدأ بنداءك على يسوع، قل له يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع. أصرخ في بيتك، أصرخ في غرفة نومك، أصرخ في المكان اللي أنت فيه. ذاك الاسم الذي يخلص ويحرر، يسوع يسوع يسوع. يخلص شعبه من خطاياهم، يسوع ينقذ، يسوع يشفي، يسوع يعطي، يسوع يبارك، يسوع يحرر. نادي عليه في هذا المساء، احكي له يسوع أنا بنادي عليك، يسوع أنا بلجأ إليك. أقوم وأعود إلى أبي وأقول له يا أبتي أخطأت بحق السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، أدعني كأحد أجراك. الرب في هذه الليلة يقبلك كابن إليه. تقبلني فآتي بقلبي وذاتي، فكل اشتياقي أن أدنو إليك. بقبحي آتي بكل فسادي، وبضعفي آتي ساجدا لديك يسوع يسوع. حياتي فكل اشتهائي أن أدنو إليك. لك أفكاري وكل قراري، وها كل مالي ذبيحة لديك. استلمني آتي كرسا حياتي، فكل اشتهائي أن أدنو إليك. لك أفكاري وكل قراري، وها كل مالي ذبيحة لديك يسوع يسوع.